وذكرنا منهما نسينا وارزقنا حفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله يا ربنا حجة لنا لا علينا اللهم يا سامع الصوت ويا سامع الفروج ويا كاسر العظام نحن معنى الموت لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا راغبا إلا رددته ولا عسيرا إلا يسرته ولا بعيدا إلا قربته ولا زوجا إلا أصلحته ولا عقيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته ولا ضالا إلا إلى هداك دللته برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وخالقنا ورازقنا ودعنا ومضانا فهل أنت راض أم رضنا ودعنا ومضانا فهل أنت عنا راض أم رضنا نسألك رضاك يا نسألك الجنة ونستعين بك من النار إلى هذا آخر جمعة في رمضان نسألك أن تكتب لنا فيها الرضوان والعفو من النيران إنك على كل شيء قدير هذه الجموع جاءتك جاءتك تنادي جاءتك تسألك جاءتك تدعو جاءتك تدعو جاءتك تغلو يا مجيب العذراء يا مجيب الدعراء يا مفرج الكرباء يمينك سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة يا من خزائن السماوات والأرض بيديه نسألك الليلة أن تصف علينا من رحمات ارحم ضعفنا ارحم عجزنا ارحم ذلنا كففنا أيدينا عن إخواننا ربه. اللهم إنا نسألك صلحا عاما وفرجا عاجلا ونصرة كبيرا، ونسألك خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا وقفنا بين يديك معترفين بتقصيرنا، مقرين بخطئنا، نعلم أن بطاعتنا مزجاة، نعلم أن عملنا قليل، لكننا نحسن الظن بك يا كريم، لكننا نحسن الظن بك يا كريم. الذي دعاك وما أجبته، ومن الذي سألك وما أعطيته، ومن الذي استغاث بك وما أرده، يا من سبقت رحمته وغضبه، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم تب على شبابنا من المسكرات، وتب على شبابنا من المخدرات، وتب على شبابنا من الشهوات. اللهم اجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ فتياتنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات، اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، اللهم اجعلهن حور الجنان وقرة أعين الأزواج. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا فلا أحد غيرك يعفو، فاعف عنا فلا أحد غيرك يعفو، استر الخطأ فلا أحد غيرك يسترنا، وارحمنا فلا أحد غيرك يرحمنا، سدت السبل إلا سبيلك، وغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطع الرجاء إلا بك، هربنا منك ثم عدنا إليك، هربنا منك ثم عدنا إليك، أفترد عبدا جاءك نائما، أفترد عاصيا جاءك معترفا، أفترد مذنبا جاءك منكسرا، يا من هو رحيم بمن جنودك بالنادمين. نسألك مسألة من ملت لك وخبت وخضعت لك ناصية وخاضت لك عينا. نسألك من يعلم أن رقبته بيدك ولا أحد يفك رقبته عنك. نسألك مسألة من يعلم أن حاجته بيدك ولا أحد يقضي حاجته غيرك. يا رب كما أخرجت مصر من سنواتها الجياع، نسألك أن تخرجها من الآلام. نسألك أن تخرج بلادنا من الأسقام. نسألك أن تنصرنا على الظلام. اللهم عليك بما مراق الدماء وهلك الأعوام وذبحت النساء. اللهم عليك بك فإنه لا يعجزك. يا رب من حيل وما بيدنا حيله. يا رب من حيل وما بأيدينا حيله. لكننا نلوذ بك ونعتصم بك ونلجأ إليك ونستغيث بك. أغثنا يا رب، أغثنا يا رب، أغثنا يا رب. اللهم فرجا عاجلا لإخواننا في أرض الشام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم يا وجوحاهم، واشف أرضاهم وتقبل شهداءهم. كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، انك على كل شيء قدير. اللهم فرجا عاجلا لاخواننا في برما وفي الشيشان وفي افغانستان وفي فلسطين وفي كل ارض وتحت كل سماء. اقر اعيننا بنصرة الاسلام، اقر اعيننا بعز الدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويحاربون اولياءك. اللهم قاتل الصليبيين الذين يحاربون الاسلام. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم اجعل بلدنا بلد اسلام ورايتنا راية اسلام ورئيسنا رئيسا يقودنا بالاسلام، انك على كل شيء قدير. اللهم ان العيد ان تفرج عنا. اللهم ان عيدنا ان تفرج عن رئيسنا. اللهم ان عيدنا ان تجمع الشمل ببلادنا. اللهم ان عيدنا ان تفضح الظالمين من ابنائنا. اللهم ان عيدنا ان ترجع الامور الى نصابها يا رب. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. الهنا دعونا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.